تفسير الآية 138 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أي هذا بيان لمزيد من سفه هؤلاء المشركين وخبلهم وتخريفهم وانحطاطهم وإغلاقهم لعقولهم، حيث حرموا ما أحله الله تعالى للناس ولهم، وليس عندهم أي منطق أو دليل. أي وقال المشركون محددين مجموعة من الدواب والزروع: هذه دواب وزروع حجر، أي محجور، أي ممنوع أكلها، قد حرمناها عليكم، لا يأكلها إلا من نشاء له أن يأكلها. يقصدون الذين يخدمون الأصنام والرجال للنساء، ومن يريدون ويأذنون له من أجل تحقيق غرض ما ككسب مال مثلا أو منصب أو جاه أو غيره، وذلك بزعمهم، أي من ادعائهم الكاذب، لأنه ليس حتما أبدا من شرعه سبحانه، وإنما هم الذين شرعوه لأنفسهم وغيرهم من المشركين أمثالهم، وبالتالي فهم متعدون عليه تعالى، حيث هو وحده المعبود والمشرع لخلقه تشريعاتهم وقوانينهم من خلال الإسلام، لأنه هو وحده الذي يعلمهم تماما، لأنهم صنعته، ويعلم ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وأي شرع مخالف لشرعه سيتعسهم حتما فيهما. قوله تعالى: وأنعام حرمت ظهورها، أي وقالوا كذلك، مشيرين إلى مجموعة أخرى من دوابهم. هذه أنعام حرمت ظهورها، أي منعت ظهورها، أي حرمنا ركوبها وتحميل أحمال على ظهرها لتقديسها، لأنها ستخصص للآلهة. قوله تعالى: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أي وقالوا أيضا هذه أنعام، أي إبل وأبقار وأغنام ونحوها، لا يذكر اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذكر عليها أسماء الأصنام التي هي آلهتهم، لأنها ذبحت من أجلها تقربا لها لترضى عنهم، فلا تؤذيهم وتقطع أرزاقهم. قوله تعالى: افتراء عليه، أي فعلوا وقالوا كل ذلك كذبا على الله تعالى، فهم يكذبون عليه، حيث يدعون كذبا وزورا أن هذا مما شرعه الله لهم وأمرهم به، وهو حتما لم يشرع مثل هذا السفه. قوله تعالى: سيجزيهم بما كانوا يفترون،